بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلوات الله وسلامه على أفضل أنبيائه وخيرته من خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة خطيبا في أصحابه فقال: إن عبدا خيره الله تعالى بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وبين ما عنده، فاختار ما عنده، ففرح الناس وبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الناس يعجبون يقولون: يا عجبا لهذا الشيخ، لما يبكي وهو أمام بشارة جميلة؟ وكان أبو بكر أعلمهم، فقد علم أن ذلك إشارة إلى قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. أنعم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالنعم، ثم أنزل عليه في آخر عمره: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكان عمر رضي الله عنه يجمع مشيخة قريش والأنصار وكبارهم، ويأتي بابن عباس معهم كما روى الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فكأنهم وجدوا في أنفسهم أن يجمع معهم هذا الغلام الذي هو في سن أبنائهم، فعلم عمر بذلك وأراد أن يبين لهم فقهه وعلمه ولماذا أحضره، فسألهم وقال: ما ترون في هذه السورة؟ ما تقولون فيها؟ فقالوا كلهم: نرى أن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء بالنصر والفتح ورأى الناس يدخلون في دين الله أن يأمر نبيه بالتسبيح والاستغفار. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، ما أراه إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين له. فضحك عمر وقال: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. هنا فيه ما يسمونه بالتفسير الإشاري، ليس في السورة نص على هذا المعنى، ولكن السياق يدل على ذلك. السورة تستفتح بإذا جاء نصر الله، إذا حدث هذا، وكله قد حدث فعلا، الأمر الذي توعد قد تحقق، فجاءك يا محمد نصر الله، وهو نصر من الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى أن البشر يعملون ويجتهدون ويكدحون ويدأبون، ولكن النصر هو نصر الله، كما قال سبحانه في آية أخرى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذن هنا جاء نصر الله، وجاء أيضا الفتح، والفتح قد يكون فتح مكة، وهو الذي توج بالهيمنة في السنة الثامنة من الهجرة على جزيرة العرب، وبعده جاء الناس يدخلون في دين الله أفواجا في عام الوفود، وهو العام التاسع من الهجرة. وأيضا من معاني الفتح ما هو أوسع من النصر، لأن النصر قد يكون بانتصار معنوي، النصر قد يكون بتمكين الدين الذي قاتلوا من أجله، النصر قد يكون بخذلان أعدائهم كما حصل لقوم موسى، لكن هنا ذكر الله تعالى النصر وذكر معه الفتح، إشارة إلى أنه نصر حقيقي ونصر مادي ومعنوي في الوقت ذاته، ونصر توج بأن الناس الذين كانوا يحاربون دعوة التوحيد ويقفون ضدها أنهم قد ذهبوا، ومات منهم من مات، وأسلم منهم من أسلم، وتركوا ما كانوا يعهدون، وآبوا إلى الله تعالى، وأصبحوا مقاتلين في الجيش الإسلامي. فهذا الذي حدث، جاء نصر الله والفتح. ثم قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا الذي حدث فعلا أيضا، فقد رأيت يا محمد يا رسول الله بعينك الناس، القبائل العرب، يدخلون في دين الله أفواجا. في أول الإسلام كان يسلم الرجل والرجلان وعلى خوف من قومهم أن يفتنوهم عن دينهم، أما الآن تسلم القبيلة بأكملها، ويدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات جماعات. لماذا؟ لأن الدين ظهر وعز وقوي، والمقاومة انهارت، ولذلك جزيرة العرب كلها دانت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد ثم مقاومة في أي منطقة من المناطق بدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها ودينونة الكعبة ومكة للمسلمين، لم يعد ثم مقاومة لهذا الدين. فجاءت القبائل كلها تعلن ولاءها وتدخل في دين الله عز وجل أفواجا. إذن القتال والجهاد ولم يكن من أجل شرف قبيلة ولا مجد شخص ولا مال ولا سلطان ولا دنيا ولا جاه ولا مغانم، لا، كان القصد بالجهاد وتحصيل النصر والفتح، هو هذا الذي حدث، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يدخلوا مكرهين أبدا، ولا أخذ منهم الإسلام بالقوة مطلقا. فالله تعالى قال لا إكراه في الدين، وهذه آية محكمة غير منسوخة، ومن أسلم مكرها لا يقبل إسلامه، لأن إيمانه ظاهر وليس في القلب، والدين والإيمان إنما يكون في القلب عن إيمان وعن قناعة. ولذلك الله تعالى هنا قال يدخلون في دين الله أفواجا، ولم يقل يدخلون، إنما هم يدخلون باختيارهم وطوعهم ورغبتهم. إذا حدث هذا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حينما تجد أن الله تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن النصر والفتح ودخول الناس في الدين، ثم يأمره في نهاية المطاف بأن يسبح ويستغفر إنه كان توابا، هذا يومي بأن الأمور قد تمت، وكما يقال ليس بعد النقص إلا الكمال، ليس بعد الكمال إلا النقص، إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. فهنا الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فسبح بحمد ربك، يعني قل سبحان الله وبحمده، أن تسبحه وتنزهه عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به، وتثبت له صفات المجد والفضل والكمال متلبسا بحمده سبحانه. فسبح بحمد ربك واستغفر، إذن هناك التسبيح لله والتمجيد والثناء عليه، وهناك الاستغفار. ولذلك قال في الآية الأخرى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهنا الله سبحانه وتعالى أمره بالأمرين معا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر عمره يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يفعل ما أمره الله تعالى به في القرآن في هذه السورة الكريمة التي كانت يعني في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم بعد الفتح والنصر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا دليل على عظمة تواضعه صلى الله عليه وسلم، فبعد الفتح والنصر والدينونة لم ينصب مشانق لأعدائه، ولم يظهر عليه تغير في طبيعة حياته وأكله وشربه ولباسه ونمط عيشه، وإنما ظل ذلك العبد المتواضع لربه عز وجل، حتى إنه دخل مكة مطأطئا رأسه وعليه المغفر يسبح ربه ويحمده. وهنا الله تعالى يأمر نبيه بهذا المعنى، أن يسبح ويستغفر من التقصير الذي يمكن أن يصاحب العمل البشري إنه كان توابا. فالله تعالى يتوب على من تاب، وفي ذلك تربية لأمته، كلما حصل لهم كمال أو فضل أو عطاء أن يلجأوا إلى هذين الأمرين، تسبيح الله تعالى وتنزيهه، وكثرة الاستغفار لئلا يداخلهم شعور بالعجب من العمل. والله تعالى أعلم.